بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. غرفتكم غرفة أهل السنة والجماعة. المسلم يجيب المسيحي عن الإسلام العظيم. ترحب بالجميع. تفضل يا ضيفنا واسأل بأدب وسنجيبك بغاية الأدب. Muslim answer question about Islam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن صحابته الطيبين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فاليوم الأربعاء 21 من شهر شعبان سنة 340 بعد الألف، وهذا هو الدرس 3 من دروس تفسير سورة الفاتحة المقامة في هذه الغرفة المباركة. وأسأل الله عز وجل أن يطيب سمعكم وبصركم، وأن يمتعنا وإياكم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا إلى يوم أن نلقاه. إخوة الأحباب، توقفنا فيما مضى أو كان الموضوع يدور حول وقفات بين يدي سورة الفاتحة. قبل الدخول في التفسير كنا نتكلم عن وقفات بين يدي سورة فاتحة الكتاب، وذكرنا إخوة الأحباب الوقفة 16، ومقصود هذه الوقفة بيان فضل سورة الفاتحة، بيان فضل سورة الفاتحة. وذكرنا الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان فضل هذه السورة المباركة الطيبة، سورة فاتحة الكتاب. وانتهى الكلام عن أقوال العلماء واختلافهم، هل في القرآن شيء أفضل من شيء، هل في القرآن شيء أفضل من شيء. فصلنا هذه النقطة وتكلمنا عنها وتوقفنا عندها، ونحن الآن إخوة الأحباب، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، نحن الآن مع الوقفة 17 أو 16، مع الوقفة 16. وهذه الوقفة إخوة الأحباب وقفة مهمة جدا، وهو حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. كان من المفترض أن أبدأ في حكم القراءة على العموم، لكن الأمر يطول، لأن أقوال الصحابة والسلف في هذه المسألة أقوال كثيرة ونقول كثيرة، فاقتصرت في نقل أو بيان حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. وهذا الأمر إخوة الأحباب يتعلق به صحة الصلاة، يتعلق بهذا الموضوع صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. نعم، ولذلك وجب على المسلم أن يعرف ما حكم قراءة سورة الفاتحة أو فاتحة الكتاب في الصلاة. وسأنقل إخوة الأحباب تفصيلا لهذا الموضوع بنقل 5 مذاهب. على الترتيب الزمني، المذهب الأول مذهب أبي حنيفة، والمذهب الثاني مذهب الإمام مالك، والمذهب الثالث مذهب الإمام الشافعي، والمذهب الرابع هو مذهب الإمام أحمد، ثم مذهب أهل الحديث، والمذهب هو ما ذهب إليه العالم في الحكم على الشيء. إخوة الأحباب، حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. يقول الوزير ابن هبيرة الحنبلي المتوفى سنة 650 في كتابه الإفصاح، يقول: اختلف في تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة، يعني اختلف أئمتنا في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، فنقل قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، والمشهور من روايته رواية أحمد بتعيين قراءة الفاتحة، بتعيين قراءة الفاتحة. ثم قال: وقال أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله: تصح بغيرها مما تيسر، يعني تصح الصلاة بغير قراءة سورة الفاتحة. وكذلك نقل ابن المنذر المتوفى سنة 1830 في الأوسط، وهو كتاب عظيم، كتاب الأوسط لابن المنذر، يقول عليه رحمة الله: كان الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوية ومن تبعهم من أهل العلم يوجبون قراءة الفاتحة في الصلاة، كانوا يوجبوا قراءة الفاتحة في الصلاة. يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في التحقيق في المسألة رقم 38، يقول: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. لكن الإمام أبو حنيفة خالف فقال: تجزئه آية، تجزئه في صلاته قراءة آية. يقول المعلق على الكتاب: الجمهور غير الحنفية أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. لا تستعجل أخي، F16 وسواء جهرية أو سرية سنفصلها إن شاء الله. يقول: قال الشافعية: الفاتحة هي ركن مطلقا. الشافعية يقولون أن قراءة سورة الفاتحة في الصلوات ركن مطلقا، لكن المالكية قالوا هي فرض لغير المأموم في صلاة جهرية، فرض لغير المأموم في صلاة جهرية. أما الحنابلة ذهبوا بمثل ما ذهب به المالكية، أن قراءة سورة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة لغير المأموم فرض في الصلاة الجهرية. وأما الأحناف إخوة الأحباب فقالوا: تصح صلاة المرء بغيرها، تصح صلاة المرء بغير قراءة سورة الفاتحة. ثم قالوا: وأما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حياكم الله سيدنا الدكتور الغريب، صلى الله أن يحفظك، حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: هذا نفي كمال، هذا نفي كمال، الله يفتح عليك محدث، هذا نفي كمال لا نفي صحة، هذا نفي كمال لا نفي صحة. ليه؟ قالوا: لأنه خبر آحاد، وخبر الآحاد لا ينسخ قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، فوجب العمل بهذه الآية. إذن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا نفي كمال، نفي كمال. لما نفي كمال وليس نفي صحة؟ قالوا: لأن هذا خبر آحاد لا ينسخ أو لا ينسخ قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. قال شهاب الدين الزنجاني الشافعي المتوفى سنة 56 و600 في تخريج الأصول على الفروع، يقول إيش؟ كلام محكم. يقول غير الفاتحة لا يقوم مقامها، غير الفاتحة في الصلاة لا يقوم مقامها. وقال أبو إسحاق الجعبري الشافعي في رسوخ الأخبار وهو المتوفى سنة 32 و700 هجري، الفاتحة ركن في القيام من كل ركعة من الفرض والنفل. الفاتحة ركن في القيام من كل ركعة من الفرض والنفل، وكل حرف مستحق للإثبات. لكن الإمام أبو حنيفة وصاحبه، طبعا معروف صاحب الإمام أبي حنيفة وهو أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني، قالوا يجزئ عن الفاتحة آية طويلة أو ثلاث آيات أو ثلثها من غير سورة الفاتحة. قلنا سورة الفاتحة ليست واجبة عندهم، ليست واجبة عندهم. يقول القاضي حسين، له كتاب يسمى التعليق، كتاب عظيم إخوة الأحباب، يقول قراءة الفاتحة متعينة في الصلاة لا يجزئ غيرها مع القدرة عليها، وهو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك تبعه مالك وأحمد. لكن الإمام أبو حنيفة قال لا تتعين. ونقل الإمام الزمخشري عليه رحمة الله، الزمخشري نقل، والزمخشري حنفي توفي سنة 38 و500، قال له كتاب يسمى رسوخ المسائل في المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية، ينقل في المسألة 55 في الكتاب عندنا، وقلنا الإمام الزمخشري حنفي، تجوز الصلاة بغير فاتحة الكتاب عندنا، وعند الشافعية لا تجوز، وعند الشافعية لا تجوز. وكذلك قال الإمام الطحاوي وهو حنفي أيضا، له كتاب يسمى اختلاف العلماء، اختلاف العلماء، يقول في القراءة خلف الإمام، يقول قال أصحابنا يعني الأحناف وكذلك ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي لا يقرأ فيهما فيما جهر ولا فيما أسر، ولا فيما أسر. لكن الإمام مالك قال يقرأ فيما أسر، يعني في الركعات السرية، ولا يقرأ في الجهرية، لأن قراءة الإمام في الجهرية تكفي قراءة المأموم. والإمام الشافعي عليه رحمة الله قال بل يقرأها في السرية والجهرية، يقرأها في السرية والجهرية. ونقولات كثيرة جدا إخوة الأحباب، يعني نحاول بقدر الإمكان أن نختصر ما قالوا. الإمام القرطبي وهو المتوفى سنة 56 و600، الإمام القرطبي إخوة الأحباب وهو أبو العباس القرطبي، يختلف عن الإمام القرطبي مفسر القرآن صاحب الجامع لأحكام القرآن، صاحب الجامع. أما هذا له كتاب يسمى المفهم في شرح صحيح مسلم، الإمام أبو العباس القرطبي غير الإمام القرطبي مفسر القرآن، هذا له كتاب يسمى المفهم في شرح صحيح مسلم. نعم هو قريبه، لكن شخصان متغيران. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله اختلف العلماء في القراءة في الصلاة، ونقل 4 أقوال عليه رحمة الله. قال ذهب جمهور العلماء إلى وجوب قراءة أم القرآن للإمام والفذ في كل ركعة، الفذ يعني المفرد الذي يصلي بمفرده. ذهب جمهور العلماء، هذا القول الأول، إلى وجوب قراءة أم الكتاب، أم القرآن، فاتحة الكتاب للإمام والفذ في كل ركعة، وهو مشهور قول مالك. وأما الشافعي عليه رحمة الله فقال تجب على الإمام والمأموم والفذ على كل حال، على كل حال. يقول الشيخ صفي الدين المبارك فوري في منة المنعم في شرح صحيح مسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على أئمتنا رحمات الله. يقول وأما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دليل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها، وأنه لا تصح صلاة من لم يقرأ بها. وإلى ذلك ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد، إلا أن أبا حنيفة خالفهم. الإمام أبي حنيفة خالف الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي على أئمتنا رحمات الله عز وجل. يعني نقولات كثيرة، نكتفي بنقل أو نختم الأمر بنقل شيخنا المبجل، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وموت المسلمين، الشيخ محمد صالح عثيمين، له كتاب يسمى فتاوى أركان الإسلام. قال في صفحة 19 بعد 300 في سؤال 42 و200 عليه رحمة الله وعلى أئمتنا الحاضرين والسابقين الميتين رحمات الله عز وجل، وأسأل الله أن يبارك في أعمار الأحياء منهم. سئل الإمام، سئل عليه رحمة الله، ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ الشيخ محمد صالح عثيمين سئل هذا السؤال، وحقيقة سمعت هذا السؤال في رمضان الذي قبل رمضان، يعني الذي قبل أن يتوفى فيه، هو توفي بعد رمضان بكم شهر، لكن رمضان الذي قبله في الدرس الذي كان يعطيه، نعم، في دروس الحرم في الدور الثاني، أخي الحبيب الدكتور الغريب كان يشرح فقه في الدور الثاني بعد صلاة التراويح، عفوا بعد صلاة الفجر، لكن في العشر الأواخر كان يصعد على السطح، في العشر الأواخر كان شرحه عام. على أي حال سئل هذا السؤال، ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، نعم بعد صلاة الفجر عليه رحمة الله، فأجاب قال اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة على أقوال متعددة. اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة على أقوال متعددة. أما القول الأول، قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية وعلى المسبوق وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة. يقول إيش؟ يقول قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية وعلى المسبوق وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة. ثم قال وإلى ذلك ذهب الشافعية وهو أرجح الأقوال وأجمعها للأدلة. ونقل هذا الكلام الإمام الزركشي المتوفى سنة 22 و700 على مختصر الخرقي في المجلد الأول صفحة 47 و500، نفس هذا الكلام، هذا القول الأول. القول الأول إخوة الأحباب، قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية وعلى المسبوق وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة. من قال هذا؟ الإمام الشافعي، وهو أرجح الأقوال وأجمعها للأدلة. هذا القول الأول. القول الثاني، قراءة الفاتحة ركن، هذا قول الشافعية. أما القول الثاني، قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد وليست واجبة على المأموم مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية. إذن هي ركن في حق الإمام والمنفرد، لأن المنفرد حكمه حكم الإمام، يصلي بمفرده فيقوم بما يقوم به الإمام، فهو ركن في حق الإمام والمنفرد، لكن ليست واجبة على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية. وهذا مذهب الإمام مالك كما نقله ابن بطال في شرح البخاري المجلد الثاني صفحة 69 و300. وأما القول الثالث وهو قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. المأموم ركن في الصلاة السرية أن يقرأ بسورة الفاتحة، لكن في الجهرية يقوم الإمام مقامه، قراءة الإمام في الجهرية قراءة له. وهذا مذهب الإمام، وهذا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، وأيضا نقله ابن بطال في شرح البخاري. وأما القول الرابع وهو قول الشافعي على أئمتنا، وهو قول أحناف على أئمتنا رحمات الله، ينقل ذلك الإمام الصالح محمد الصالح الثيمين، يقول الفاتحة لا تجب لا على الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا الجهرية. هذا قول الإمام أبي حنيفة، الفاتحة لا تجب على الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا الجهرية، وأن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن. ويستدلون بذلك، حياك الله السيف القاطع، بارك الله فيك، عملت لك دعوة أنا يبدو أسكن، الله يحفظك. واستدلوا بذلك إخوة الأحباب بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته اقرأ ما تيسر ما معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك أو ما معك من القرآن. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا هو مذهب الأحناف. ثم قال الإمام عليه رحمة الله الشيخ محمد صالح الثيمين، إذا نقل أربعة أقوال، نقل أربعة أقوال، ثم قال والراجح عندي، وكان من إنصاف الشيخ محمد صالح الثيمين أنه يخالف المذهب كثيرا في المسائل الفقهية، يخالف المذهب كثيرا إلى ويذهب إلى ما ذهب أو ما كان عنده الدليل، ما كان عنده الدليل. هنا خالف مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم به وبأئمتنا وسلفنا ونبينا في الجنة. يقول عليه رحمة الله وأرجح الأقوال عندي، هو قول الشافعي، أرجح الأقوال عندي قول الشافعي، وهو قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية. قال إيش؟ إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، لو أتى واحد ووجد الإمام راكع أدركه في الركوع. قال عليه رحمة الله إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذا الحال، قراءة الفاتحة تسقط عنه وتحسب له الركعة. والدليل على ذلك، قال والدليل على ذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث إخوة الأحباب مروي في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ودليلها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويدل لذلك حديث عبادة أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فقال لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم قال وهذا نص في الصلاة الجهرية. حديث إخوة الأحباب، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والدارقطني. طبعا يعني نفصل أو نقول بأقوال الأئمة في هذه المسألة، ويكتفي أو نكتفي بنقل الشيخ المبجل، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وموت المسلمين وأن يجمعنا بهم جميعا في الجنة، في هذا الكتاب، وهو الكتاب الموسوم بفتاوى أحكام أو يعني عليه رحمة الله، اللي هو كتابه الذي كتبه كأنما جمعوه من أشرطته، والله أعلم، لأني ما أعلم أنه كتب كتاب بهذا الشيخ الغريب في فتاوى أركان الإسلام، لعله جمع عنه. لكن الثابت عند الشيخ هو ما كتبه في زاد المستقنع، الشرح الممتع، إخوة الأحباب، الشرح الممتع أخي الدكتور الغريب الشيخ محمد صالح عثيمين، طبعت لهذا الكتاب طبعة، تراجع عن كثير من المسائل، تراجع عن كثير من المسائل، فالطبعة الثانية ثبتت ما تراجع فيه. الإمام عليه رحمة الله كان يرى أنه يجوز للطفل الصغير أن يقف في الصلاة خلف الإمام، قال لأنه أسبق بالمكان، والأسبق بالمكان هو أولى به، رجع عن هذه المسألة عليه رحمة الله، ومثبوتة في الطبعة الحديثة التي يعني كتبها. عموما أيضا نقل في الشرح الممتع في المجلد الثالث صفحة 82 قال: الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونها. الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة بدونها، لما ثبت في الصحيحين، والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب وجوب قراءة الإمام والمأموم في الصلوات كلها، ورواه مسلم كتاب الصلاة في قراءة الفاتحة في كل ركعة، والحديث مروي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم قال عليه رحمة الله: النفي هنا نفي صحة لا نفي كمال. الإمام أبي حنيفة قال هذا نفي كمال، لكن قال النفي هنا هو نفي صحة لا نفي كمال، لأن النفي عدم وجوده. وأيضا لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تامة. ثم قال عليه رحمة الله: فلا بد أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. يقول: ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته حينما وصف له الركعة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أرده ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حين وصف له الركعة الأولى قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم قال: فكما أن الركوع والسجود والقيام والقعود أركان في كل ركعة فكذلك قراءة الفاتحة ولا فرق، عليه رحمة الله. الدليل الثاني مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولم يحفظ عنه أنه أخل بها في ركعة من الركعات، ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعا. هذا نقله عليه رحمة الله. إذن إخوة الأحباب، حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، انتبهوا، المسألة مهمة جدا يترتب عليها صحة الصلاة أو بطلانها. حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، مجموع هذا القول ثلاثة أقوال هو مجموع الكلام فيها. الأول مذهب الأحناف ومن وافقهم أنه لا يقرأ المصلي الفاتحة خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية. المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الصلاة لا سرية ولا جهرية. مذهب الشافعي ومن وافقهم أنه يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية، كله سواء، كله سواء، كله سواء. وأما مذهب المالكية ومن وافقهم أنه يقرأ الفاتحة في السرية دون الجهرية، قلنا لأن الإمام يكفيه، قراءة الإمام تكفي قراءة المأموم في الجهرية، لكن في السر لكن في الصلاة السرية لا بد أن يأتي بها. وتحت كل مذهب من هذه المذاهب أو الأقوال مسائل. أما مذهب الأحناف إخوة الأحباب، وقلنا نبدأ بهم لأنهم الأسبق زمنا، الأسبق زمنا، أحمد، الشافعي، مالك، الأحناف. فنبدأ بذكر الأحناف لأنهم أسبق زمنا. الأحناف يقولون عليهم رحمة الله لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام، لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية. طيب جميل. قال صدر الشريعة، الآن يا إخوة جميع الأئمة الذين أنقل عنهم هم من الأحناف لأنه بينتصروا لمذهبهم. وانتبه يا أخي، انتبه جيدا أن كل إمام من هذه الأئمة وكل قول منقول ليس بالهوى، ليس بالهوى، ما هو الأمور فوضى. لا قول الأحناف عن الهوى، ولا الشافعية بهوى، ولا الحنابلة بهوى، ولا المالكية بهوى، كل له الدليل. لكن قد يفوت الدليل وهذا يرد على هذا، ولذلك معظم أدلة هذا يستعملها هذا. فهمهم للدليل، الله يفتح عليك، معظم أدلة هذا يفهمها الآخر ويستخدمها حجة له. يقول صدر الشريعة في شرح الوقاية متوفى سنة 47 و700، وأنا بإمكاني أحيلكم إلى رقم الصفحة ورقم المجلد لكن خشية التطويل ممكن نحيل، يعني المفروض يكون ورقة وقلم وتكتبون حتى تراجعوا ما أقول في الكتب التي أنقل عنها، لأنه كثر التدليس، وأسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. صدر الشريعة في شرح الوقاية يقول لا يقرأ المؤتم خلف الإمام، لا يقرأ المؤتم خلف الإمام، لكن يسمع وينصت، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. إذا كبر الإمام، شوف أدلة الأحناف، إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا. وهذا الحديث إخوتي الأحباب أخرجه جماعة من الأئمة، لكنهم اختلفوا في تضعيف هذا الحديث وفي تقويته. حديث إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، هذا الحديث إخوتي الأحباب أخرجه أبو داود من حديث حطان الرقاشي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول إيش؟ يقول ألا تعلمون، أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا، أي خطب فينا، فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود تعليقا على الحديث الذي أخرجه هو عليه رحمة الله، قال لكن قوله فإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة. يعني إيش؟ يعني إيش يا أبا إسحاق السلفي؟ ما معنى هذه القولة ليست محفوظة؟ يعني إيش يا دكتورنا الغريب؟ يعني شاذة، يعني شاذة، شاذة دكتورة عايدة، شاذة مردودة طبعا، لا شاذة، شاذة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكذلك قالها أي هذه اللفظة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، راجع عون المعبود في شرح سنن أبي داود في المجلد الثاني صفحة 14 و300. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ثم قال أيضا وهذه ليست محفوظة. نعم وهذه ليست محفوظة. وهذا الحديث إخوة الأحباب رواه ابن ماجة. قال السندي هذا الحديث صححه مسلم ولا عبرة بتضعيف من ضعفه. انتبه لهذا الكلام، هذا الحديث إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، قال هذا الحديث صححه مسلم ولا عبرة بتضعيف من ضعفه. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله في صحيح سنن ابن ماجة في المجلد الأول صفحة 40 و100. ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. جئت على سيرة سميك مولانا الشيخ الألباني، أسأل الله أن يرحم شيخنا الكريم، ما لقيته ولا أدركته لكن سمعت له كثيرا، أسأل الله أن يرحمه وموت المسلمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن هذا الحديث صححه الإمام مسلم ونقله الألباني عليه رحمة الله في صحيح ابن ماجة وصحح هذا الحديث. والحديث رواه النسائي في سننه في المجلد الثاني صفحة 41 و100 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسنده ومتنه مثل رواية ابن ماجة. والحديث رواه ابن أبي شيبة بهذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا. قال إسحاق، قال أبو إسحاق وهو إبراهيم بن سفيان صاحب الإمام مسلم يقول عليه رحمة الله، أبو إسحاق إخوة الأحباب وهو إبراهيم بن سفيان شيخه الإمام مسلم وهو راوي الصحيح عنه، هو يروي الصحيح عن الإمام مسلم، يسأل شيخه لإمام مسلم بن الحجاج القشيري عليه رحمة الله، قال حديث أبي هريرة بيسأل الإمام مسلم يقول حديث أبي هريرة، فقال هو صحيح، حديث صحيح. إيش هو؟ يعني وإذا قرأ فأنصتوا. قال مسلم عليه رحمة الله هو عندي صحيح. قال قلت اللي هو أبو إسحاق فإذا كان الحديث صحيحا لما لم تضعه ها هنا؟ إذا كان الحديث هو عندك صحيح لما لم ترويه في صحيحك؟ لما لم تضعه ها هنا؟ فقال الإمام مسلم عليه رحمة الله، انظر إلى يا إخوتي يا أحباب، انظروا إلى خصام الأئمة العلماء في حديث معين كيف يردون وكيف يأخذون، يقيمون معركة لأجل هذا الدين، هذا الحديث عليهم جميعا رحمة الله. إذا كان الحديث صح عندك، يقول الإمام مسلم إذا كان الحديث صح عندك فلما لم تضعه هنا؟ يعني في الصحيح. فقال عليه رحمة الله ليس كل شيء صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. أنا وضعت في الصحيح ما أجمعوا عليه. راجع هذا الكلام إخوة الأحباب في صحيح مسلم شرح النووي في المجلد الرابع صفحة 19 و100. إخوة الأحباب، قول الإمام مسلم عليه رحمة الله وضعتها هنا ما أجمعوا عليه، يعني وضعت في صحيحي ما أجمعوا عليه، المقصود بهذه الكلمة يعني إجماع أئمة الحديث الأربعة. من هم؟ يعني وضعت في هذا الصحيح ما أجمعوا عليه من الحديث. من هم الأجمعوا عليه؟ هل جماهير المحدثين؟ لا، إنما يقصد به الأربعة من أئمة الأحاديث، وهم شيوخ الإمام مسلم. من هم؟ أحمد بن حنبل وكفى به، ويحيى بن معين وكفى به، وعثمان بن أبي شيبة وكفى به، وسعيد بن منصور. وإذا أردت أن تطلع على هذا الكلام فانظر محاسن الاصطلاح للبلقيني بهامش مقدمة ابن الصلاح وتوجيه النظر صفحة 98. قال النووي في شرح مسلم في المجلد الرابع صفحة 23، قيد وارجع للكلام، قال: إن لفظ وإذا قرأ فأنصتوا مما اختلف فيه الحفاظ. وإذا قرأ فأنصتوا، هذه حجة عند الأحناف، يعني إذا قرأ الإمام فأنصت لا تقرأ، ومن هنا لا يجيبون القراءة على المأموم، وإن أوجبوها فيجيبوها على حسب قواعدهم، لأن الفرض عندهم ما ثبت من الكتاب، ما ثبت من الكتاب، والواجب ما ثبت في السنة على حسب قواعد أهل الحديث. على حسب قواعد الأحناف. على أي حال، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول الإمام النووي في شرح مسلم: إن لفظ وإذا قرأ فأنصتوا مما اختلف الحفاظ في صحته. فروى البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الثاني صفحة 56 و100 عن أبي داود أن هذه الزيادة ليست محفوظة، قلنا يعني شاذة. ثم قال، يعني الإمام النووي: وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الإمام الحاكم، واجتمع هؤلاء الحفاظ على تضعيف الزيادة، على تضعيف الزيادة. قال صاحب مصباح الزجاجة في تعليقه على سنن ابن ماجة، من صاحب مصباح الزجاجة إخوة الأحباب؟ من صاحب مصباح الزجاجة في تخريج أحاديث ابن ماجة؟ من؟ ها؟ من يا أحباب؟ من صاحب مصباح الزجاجة في تخريج أحاديث؟ لا تدري. طيب، إخوة، ابنتي دكتورة، ضعي واحد بين الحين والحين حتى أعلم أن الصوت واصل. نسيته، البوصيري، فتح الله عليك، الإمام البوصيري، الإمام البوصيري عليه رحمة الله، الإمام البوصيري عليه رحمة الله. يقول عليه رحمة الله تعليقا على سنن ابن ماجة، يقول: قال أبو حاتم: هذه الزيادة ليست محفوظة، بل هي من مخاليط ابن عجلان ومن تخاليطه وتخاريفه. وهذا الكلام إخوة الأحباب مردود، هذا الكلام إخوة الأحباب مردود. الإمام البوصيري قال هذا من تخاليط ابن عجلان، وهذه زيادة شاذة ليست محفوظة. قول الإمام البوصيري هذا من تخاليط ابن عجلان مردود، وتفاصيل رده أن هذا الحديث صححه الإمام مسلم، وصححه أحمد بن حنبل، ونقل هذا التصحيح ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد الثاني صفحة 78 و100، وكذلك نقله في التمهيد، وهو إمام أهل المغرب، نقله في التمهيد المجلد 11 صفحة 32. هذا الحديث صححه مسلم وأحمد بن حنبل. الرد الثاني أن الإمام العيني عليه رحمة الله في كتابه المسمى بالبناية شرح أحاديث الهداية في المجلد الثاني صفحة 98 و200 نقل تصحيح ابن الخزيمة لهذا الحديث، ثم قال عليه رحمة الله، ثم قال: فإن قلت قال البيهقي، فإن قلت قال البيهقي في كتاب المعرفة بعد أن روى حديث أبي هريرة وأبي موسى: قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه الزيادة، ثم نقل قول أبو داود اللي هو البيهقي وأبو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطني، ونقل قولهم أنها ليست محفوظة، أنها ليست محفوظة. يقول ابن حجر: قلت، وكذلك قالها العيني، قلت: يرد هذا كله ما يوجد في بعض نسخ مسلم، هذه الزيادة، وصحيح ابن عجلان وصحيح ابن خزيمة حديث ابن عجلان، وقول مسلم هو صحيح عندي، وهذا مسلم جبل من جبال أئمة الأحاديث وأهل النقل. يقول ابن الهمام في فتح القدير في المجلد الأول صفحة 41 و200: قد ضعف الزيادة أبو داود وغيره، ولم يلتفت إلى ذلك بعد صحة طريقها وثقة رواتها. ثانيا، قال فصيح الدين في شرح الوقاية، فصيح الدين توفي سنة 1900: لا يقرأ المؤتم خلف إمامه شيئا، لا يقرأ المؤتم، انتبه أخي الحبيب، لا يقرأ المؤتم خلف إمامه شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا طبعا انتصار لمذهب أبي حنيفة، نحن نتكلم على مذهب الإمام أبي حنيفة. فصيح الدين في له كتاب يسمى شرح الوقاية، بيقول المؤتم لا يقرأ خلف إمامه شيئا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث إخوتي الأحباب طال فيه الكلام قبولا وردا وتوثيقا وتجريحا. انظر هذه الأقوال كلها في الدراية لابن حجر في المجلد الأول صفحة 62 و100، وفي نصب الراية للإمام الزيلعي في المجلد الثاني صفحة 6، والإمام العيني في عمدة القاري المجلد الخامس صفحة 12. وهذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة، منهم أنس وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمرو عبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله، وبعض طرق الحديث يقوي بعضها بعضا رغم ما فيها من ضعف. إذن إخوتي الأحباب، حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث رواه أنس وابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله، وبعض طرقه قوي وبعضها ضعيف يقويه. أما حديث أنس يا إخوة، إذا مللتم من هذا الكلام، هذا الكلام يا إخوة يعني والله جلست 15 يوم أجمع فيه، إن مللتم من النقل وكلام أئمة الحديث اكتبوا لي 7 ونقف، وإن أردتم الاستمرار نستمر، لأنه هذا كلام النقاد من أهل الحديث جمعناه من البطون. وقلنا قبل ذلك أنا جماع، أنقل من الأئمة فقط، جماع، أضع يدي في الكتب وأجمع أقوال الأئمة ورحمة الله على أئمتنا، ماتوا وبقيت أقوالهم تذكر رحمة الله عليهم جميعا. حديث أنس إخوة الأحباب أخرجه ابن حبان في الضعفاء والمجروحين في المجلد الثاني صفحة 200، من حديث أنس مرفوعا: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الدارقطني مرفوعا بلفظ: تكفيك قراءة الإمام خافة أو جهر. والمرفوع يعني النبي عليه الصلاة والسلام: تكفيك قراءة الإمام خافة أو جهر. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني كذلك. وأما حديث أبي سعيد الخدري أخرجه في المجلد الأول صفحة 16 و300، وابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الأول صفحة 76 و300، وأخرجه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي في المجلد الثاني صفحة 11 و100، يقول: فيه أبو هارون العبدي متروك، فيه أبو هارون العبدي متروك، والحديث سندا ومتنا كحديث الدارقطني عليه رحمة الله، مثل حديث أنس تماما رضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الدارقطني في المجلد الأول صفحة 26. نعم، أبو هارون العبدي متروك. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا ابنتي. الحديث أبي سعيد حديث عبد الله بن عمر أخرجه الدارقطني في المجلد الأول صفحة 26 و300 بنفس سند حديث أنس. وأما حديث جابر بن عبد الله أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن ماجه وأحمد بنفس سند ومتن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث له أوجه إخوة الأحباب، حديث له أوجه. ويش الحديث؟ من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، وهذا كلام الأحناف. يعني لك إمام يا مأموم قراءة الإمام تكفيك، واستدلوا بالأحاديث، وهذاكم شايفين الأخذ والرد عليه. حديث له أوجه. الوجه الأول: هذا الحديث بجميع طرقه مما لا يحتج به. نعم، حديث جابر بن عبد الله يعني حسنه الإمام الألباني عليه رحمة الله. طيب، نتكلم عن أوجه الحديث ثم نتكلم عن علله. الحديث له أوجه. الوجه الأول يعني القول الأول في توجيه الأئمة لهذا الحديث أن هذا الحديث بجميع طرقه لا يحتج به. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير المجلد الأول صفحة 32 و200: مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة. والعلة هنا: واحد، أعلها ابن حبان من رواية أنس بمن؟ بابن سالم. يبقى أول شيء ابن حبان في رواية أنس أعل هذا الطريق بابن سالم، ثم قال: يخالف الثقات وروى عنه المجاهيل والضعفاء. رجع هذا الكلام في كتاب الضعفاء لابن حبان في المجلد الثاني صفحة 200. الدارقطني أعل رواية ابن عباس، أعل رواية ابن عباس بمن؟ بعاصم ابن عبد العزيز. قال عاصم ابن عبد العزيز: ليس بالقوي ورفعه وهم. وانظر سنن الدارقطني في المجلد الأول صفحة 31. وأعل الدارقطني رواية أبي هريرة فقال: تفرد به محمد ابن عباد الرازي وهو ضعيف. راجع سنن الدارقطني في المجلد الأول صفحة 33 و300. وأعل الإمام أحمد حديث ابن عمر بالوقف، قال هذا حديث موقوف ولا يصح رفعه، بل الوقف هو الصواب. أيضا في سنن الدارقطني في المجلد الأول صفحة 26 و30. حديث أبي سعيد أعله بن عدي بمن؟ بإسماعيل بن عمرو. قال إسماعيل بن عمرو لا يتابع عليه وهو ضعيف. والدارقطني كذلك أعل حديث جابر بسهل وقال متروك، سهل متروك ليس بثقة، سهل متروك ليس بثقة. وابن عدي أعله بالليث، والليث ضعفه أحمد والنسائي وابن معين، ومع ضعفه يكتب حديثه، إذ روى عنه الثقات كشعبة والثوري، كشعبة والثوري. وكذلك هذا الحديث أعله ابن عدي برواية جابر الجعفي، وجابر الجعفي متروك. قال أبو عبد الله الحافظ: سمعت سلمة ابن محمد يقول: سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، فقال: لم يصح فيه عندنا عن النبي شيء. انظر القراءة خلف الإمام للبيهقي صفحة 15 و200. قال أبو عبد الله الحافظ: أعجبني هذا لما سمعته، فإن أبا موسى أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي على أديم الأرض. يقول لما سمعت إعلال الحافظ أبو عبد الله، إعلال أبا موسى، إعلال أبي موسى لهذا الحديث، قال أعجبني، لأن أبا موسى أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي على أديم الأرض. إخوة الأحباب، التعليل الذي سمعتموه، التعليل الذي سمعتموه بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، وهذا الإنصاف. أما علة حديث أبي سعيد الخدري التي ذكرها ابن عدي وعللها بإسماعيل بن عمرو وقال ضعيف، من إسماعيل هذا؟ إسماعيل هذا إخوة الأحباب هو إسماعيل بن عمرو ابن نجيح البجلي الكوفي. إسماعيل ابن عمرو ابن نجيح البجلي الكوفي، هذا الرجل وإن ضعفه أبو حاتم والدارقطني وابن عقلة وابن عقدة والعقيلي والأزدي، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره إبراهيم بن أرومة وأثنى عليه فقال: شيخ مثل إسماعيل ضيعوه، شيخ مثل إسماعيل ضيعوه. قال أبو نعيم: كان عبد الله بن الإمام أحمد يوازي إسماعيل بن عمرو هذا بإسماعيل بن أبان، وقال: إسماعيل بن عمرو نزل بأصبهان فلم يعرف قدره. راجع هذا الكلام في تهذيب التهذيب لابن حجر في المجلد الأول صفحة 79 و200. أما تعليل الإمام أحمد بحديث ابن عمر، الإمام أحمد إخوة الأحباب علل حديث عبد الله بن عمرو عفوا بما؟ قال بالوقف، موقوف. طب الموقوف يا إخوة إذا كان صحيحا هل يعتد به أو لا يعتد به؟ الحديث الموقوف إخوة الأحباب إذا كان صحيح إلى الصحابي هل يعتد به أم يرد؟ ومن أي صنف يعتد به قطعا وجزما؟ بل يأخذ حكم المرفوع، يأخذ حكم المرفوع، يأخذ حكم المرفوع. فتعليل الإمام أحمد بالوقف هذا التعليل يحتج بالحديث الموقوف. من قال هذا؟ قاله الإمام العيني. ليش؟ قال لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. وانظر هذا في عمدة القاري في المجلد الخامس صفحة 13. وإذا صح ذلك عن ابن عمر، ابن عمر فالظاهر أنه بسماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حكم الرفع. نرجع نشوف ابن عمر أم ابن عمر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ابن عمر، ابن عمر، حديث ابن عمر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أصابنا الوهن، وأسأل الله لنا ولكم الستر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول الإمام العيني عليه رحمة الله: وإذا صح ذلك عن ابن عمر فالظاهر أنه بسمائه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حكم الرفع. أنظر إلى تاريخ رقم الجلوس على الاسم أخي، F16. أنظر إلى رقم الجلوس على الاسم واحسبها تجدها خلاص. يعني نحن الآن بعد موت الشيوخ والله أصبحت الدنيا لا طعم لها، بعد موت الشيوخ أصبحت الدنيا لا طعم لها. لا إله إلا الله. يقول الإمام العيني عليه رحمة الله في عمدة القاري المجلد 15 صفحة 13 وهو المشار إليه، قال: إذا صح ذلك عن ابن عمر فالظاهر أنه بسماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حكم الرفع. وأما تعليل ابن عدي لحديث جابر بالليث فمردود. نحن قلنا التعليل منها صحيح ومنها غير صحيح، التعليلات التي سمعتموها. تعليل ابن عدي عليه رحمة الله لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بالليث مردود، لأن الليث هو ليث ابن أبي سليم، وإن ضعفه جماعة لكن حديثه مقبول في المتابعات بل وثقه جماعة. الليث هو ليث ابن أبي سليم. هذا الليث عليه رحمة الله إن ضعفه جماعة لكن حديثه مقبول في المتابعات بل وثقه آخرون. قال السيوطي عليه رحمة الله في اللآلئ المجلد الأول صفحة 20: ليث ابن أبي سليم روى له مسلم، هو رجال مسلم، من رجال مسلم. ليث ابن أبي سليم روى له المسلم، روى له الإمام المسلم والأربعة، وفيه ضعف يسير من قبل حفظه. روى له الإمام مسلم في صحيحه والأئمة الأربعة، قال: وفيه ضعف يسير من قبل حفظه، ومنهم من يحتج به أو يحتج به. ثم قال في موضع آخر في الكتاب، هناك يا إخوة السيوطي قاله في صفحة المجلد الأول صفحة 20، قال أيضا في المجلد الأول صفحة 100: ليث ابن أبي سليم روى له مسلم والأربعة ووثقه ابن معين وغيره. نعم، وكفاك بتوثيق ابن معين توثيقه. قال الحافظ ابن حجر، راجع أخي الحبيب القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد صفحة 52، قال: ليث وإن كان ضعيفا فإنما ضعف من قبل حفظه، فهو متابع قوي يصلح في المتابعات. قال الذهبي في الكاشف في المجلد الثالث صفحة 13: من في، والكتاب هذا يا إخوة يترجم فقط من له رواية في الكتب الستة. الإمام الذهبي في كتاب الكاشف يترجم رجال من له رواية في الكتب الستة. قال عليه رحمة الله: ليث ابن أبي سليم أبو بكر القرشي الكوفي روى عن مجاهد وطبقته، لكن لا نعلمه، لقي صحابيا، وروى عنه شعبة وزائدة وجرير، فيه ضعف يسير من قبل حفظه، فيه ضعف يسير من قبل حفظه، إذن يصلح في المتابعات، لا يرد ولا يعل. قال المنذري في الترغيب، راجع هذا الكلام في المجلد الرابع صفحة 77 و500، قال عليه رحمة الله طبعا في الترغيب والترهيب: ليث ابن أبي سليم فيه خلاف، وقد حدث عنه الناس، وقد حدث عنه الناس، ضعفه النسائي. قال ابن حبان: اختلط في آخر عمره. وقال الدارقطني: كان صاحب سنة، إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد فحسب، ووثقه ابن معين في رواية. إذن في رواية أخرى فيه تضعيف ضعف ابن معين، انتهى. يبقى هذا تعليل ليث مردود. نأتي لتعليل حديث جابر التي هي برواية جابر الجعفي. جابر الجعفي، حديث جابر أيضا معل، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. حديث جابر هذا معلول من طريق جابر الجعفي. وجابر الجعفي إخوة الأحباب هو جابر ابن يزيد ابن الحارث أبو يزيد الكوفي الجعفي. ما أجمعوا على تركه، ما أجمعوا على تركه، فقد وثقه سفيان وشعبة ووكيع، وإن ضعفه النسائي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود. وانظر إلى بسط الكلام عند الذهبي في ميزان الاعتدال المجلد الأول صفحة 79 و300. قال المنذري في الترغيب في المجلد الرابع صفحة 68 و500، جابر الجعفي، اسمع المنذري يقول ماذا؟ يقول جابر الجعفي عالم الشيعة، ترك يحيى القطان حديثه وقال النسائي وغيره متروك، لكن إخوة الأحباب يقول وثقه شعبة وسفيان، قال وكيع ما شككتم في شيء فلا تشكوا في جابر، إن جابر ثقة، إن جابر ثقة. لا إله إلا الله. يقول وكيع إيش؟ ما شككتم في شيء فلا تشكوا إن جابر ثقة. ولذلك يعني يا نصارى اسمعوا كيف ينقل العلم عند المسلمين. الأمة المختصة بحدثنا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف استنباط الأحكام الشرعية وكيف يصل إلينا الكلام، وأنت تأتي يا مسكين وتهدم بكلمة تظن أنك هدمت، يعني وهل تطفئ بفمك نور الشمس؟ لا لا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله فرون. انظر اسمع، أكيد كله خرج، لأنه هذا الكلام، هذا الكلام لا يفهمه إلا المسلمون، إلا المسلمين، هذا كلام أهل العلم من المسلمين، هذا كلام المسلمين. لكن النصارى ما يعرف كيف، كيف معلول، وكيف يفتكر أن العلم هذا يأتي وانتهى. والله المستعان على ما يصفون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن نقلنا قول وكيع وهو منقول في الترغيب في المجلد الرابع صفحة 98 و500. قال سفيان، نعم قال وكيع ما شككتم في شيء فلا تشكوا إن جابر ثقة، لا تشكوا في جابر. قال فخر الزيلعي، فخر الزيلعي إخوة الأحباب هو عثمان ابن علي ابن محجن، توفي سنة 43 و700. هذا يا إخوة غير الزيلعي صاحب نصب الراية، هذا غيره. الزيلعي هذا غير الزيلعي صاحب نصب الراية. الزيلعي وهو فخر الرازي قال في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام بل يستمع وينصت. هذا قول ثالث للأحناف. قول رابع نقل عن محمد بن الحسن وهو صاحب الإمام أبي حنيفة، قال يستحسن، يستحسن قراءة الفاتحة خلف الإمام على سبيل الاحتياط، يستحسن، يستحسن. لا من مصر صاحب نصب الراية الزيلعي، من مصر، من مصر أخي صوماليان. طيب نقل عن محمد بن الحسن عليه رحمة الله وهو صاحب الإمام أبي حنيفة، قال يستحسن قراءة الفاتحة خلف الإمام على سبيل الاحتياط. ما هو الاحتياط إخوة الأحباب؟ ما هو الاحتياط؟ إيش معنى على سبيل الاحتياط؟ إيش الاحتياط يعني؟ ما معنى الاحتياط أيها القوم؟ أيها القوم ما معنى لا ده الحذر ده يعني الاحتياط من الأسد، الحذر لكن الاحتياط اللفظ الفقهي، الاحتياط في اللفظ الفقهي. الاحتياط سيدنا الكريم الأخ أبو إسحاق، لا يا أخ في 16، الاحتياط يا أحباب هو العمل بأقوى الدليلين. الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين، هذا معنى الاحتياط سيدنا أبا إسحاق السلفي. الاحتياط معناه هو العمل بأقوى الدليلين. الإمام محمد بن الحسن قال يستحسن قراءة الفاتحة للمأموم استحسانا على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. وكذلك نقله صاحب الهداية المرغناني في مختار النوازل، نقل كلام محمد بن الحسن هذا عليه رحمة الله أنه استحسن قراءة الفاتحة خلف الإمام على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. لكن الإمام الحصكفي توفي سنة 88 و1000. الحصكفي له كتاب يسمى الدر المختار شرح تنوير الأبصار، يقول والمؤتم لا يقرأ الفاتحة مطلقا، وما نسب لمحمد بن الحسن ضعيف. نعم قال لا يقرأ، لكن المنسوب إلى الإمام محمد بن الحسن وهو الاستحسان هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. هذا إخوتي الأحباب نقل أو الإعلال حديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، ورأيتم الدفع والقبول والضعف والجرح في هذا الحديث والتعليل. قال الأحناف عليهم جميعا رحمات الله من السنة لا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا شيء ولا شيئا مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية، ريحوها ريحوها. لا الزيلعي ينقل عن محمد بن الحسن، فخر الدين الزيلعي ينقل عن محمد بن الحسن باستحسان قراءة المأموم الفاتحة، لكن هذا قول، قال أنه قول ضعيف كما نقل عنه قول ضعيف. على أي حال، إذن الأحناف قالوا السنة لا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا شيء ولا شيئا مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية. والدليل على ذلك من السنة الأحاديث الأول، نفس الحديث ابنة الدكتورة هي التي استخدمها الإمام مالك في مذهبه، لكن كما قال أخونا في 16 هي المسألة مسألة فهم الدليل، وهم أئمتنا عليهم جميعا رحمات الله. الحديث الأول رواه الإمام مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى، انظروا في المجلد الثاني صفحة 57 و100، وأبو داود كما في عون المعبود المجلد الثالث صفحة 49 من طريق الزهري عن ابن أكيمة الليثي. ابن أكيمة الليثي، ابن أكيمة هذا اختلف في اسمه، قيل اسمه عمارة وقيل عمار وقيل عمرو وقيل عامر، وهذا الرجل توفي سنة 101 101. ابن أكيمة الليثي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. طبعا صلاة جرى فيها بالقراءة إما صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام هل قرأ معي منكم أحد آنفة؟ هل قرأ منكم معي أحد آنفة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله. والحديث هذا إخوة الأحباب أخرجه مسدد عن الزهري أيضا من طريق ابن أكيمة، لكن هنا ابن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث السابق قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح. هناك صلاة جهر بها، قلنا جهر بها إما المغرب إما العشاء إما الصبح، هنا عينت في رواية مسدد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، ثم ذكر الحديث. قال مسدد قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به، فما كانوا يقرؤون معه فيما يجهر به. والحديث رواه ابن ماجه في المجلد الأول صفحة 76 و200 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح، فقال هل قرأ منكم من أحد، هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل أنا يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أقول ما لي أنازع القرآن. وفي رواية لابن ماجة عن أبي هريرة زيادة فسكتوا فيما جهر فيه الإمام، فسكتوا فيما جهر فيه الإمام. والحديث هذا إخوة الأحباب أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار المجلد الأول صفحة 17 و200 بلفظ فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون القرآن، يعني خلفه. وهنا ملاحظات على هذا الحديث، هنا ملاحظات على هذا الحديث. الملاحظة الأولى أصل الحديث كله يدور على ابن أكيمة الليثي وعليه تدور روايات الحديث. إذن هذه الحديث التي سمعتموها وهذه الطرق التي سمعتها مدارها كلها على ابن أكيمة الليثي. قال الحافظ في التهذيب المجلد السابع صفحة 600 و300 قال البزار ليس مشهورا بالنقل، ابن أكيمة ليس مشهورا بالنقل ولم يحدث عنه إلا الزهري. قال الحميدي وهو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري وهو راوي حديث النيات قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي. ما في صوت؟ ليس هناك صوت؟ في صوت أخي الحبيب، حي الله الأخ المتوكل، حي الله الأخ الأحباب، صلى الله يحفظكم، حي الله أخونا مولانا الشيخ رزق، مولانا الشيخ رزق حذرت منك شيخنا الشيخ رزق فضبطت الكلام صفحة وقولا وموقعة، فيا صاحب المستدركات استدرك رحمك الله. طيب إذن إخوة الأحباب هذا الحديث مداره على ابن أكيمة الليثي، مداره على ابن أكيمة الليثي. الحميدي يقول مجهول، يقول مجهول. قال ابن حبان في الثقات المحفوظ عمار، ولعلكم تذكرون قلنا ابن أكيمة الليثي اختلف في اسمه، قيل اسمه عمارة وعمار وعمر وعامر، توفي سنة 101 و100. إذن لا غرابة في أن يقول ابن حبان المحفوظ عمار. قال النووي في المجموع المجلد الثالث صفحة 27 و300 هذا حديث رواه مجهول وهو ابن أكيمة الليثي لم يروي عنه غير الزهري. لكن هذا الكلام مردود كله مردود. والرد نقل النووي عليه رحمة الله، على أئمتنا رحمة الله، الاتفاق على ضعف الحديث هذا ونقل النووي إخوة الأحباب بضعف هذا الحديث مردود كذلك. من قال هذا؟ قال صاحب المرقاة وهو الملا على القارئ المجلد الثاني صفحة 300، قال ميرك نقلا على ابن الملقن. وانظر هذا الكلام إخوة الأحباب في خلاصة البدر المنير لابن الملقن في المجلد الأول صفحة 18 و100، قال ابن الملقن: حديث أبي هريرة رواه مالك والشافعي والأربعة، قال الترمذي حسن، والحديث صححه ابن حبان، نعم ضعفه الحميدي، نعم ضعفه البيهقي. وبهذا إخوة الأحباب يعلم أن قول النووي اتفقوا على ضعف هذا الحديث غير صحيح. ما اتفقوا على ضعف هذا الحديث؟ كيف اتفقوا على ضعف هذا الحديث وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان؟ هذا قول، هذا رد على الحديث. الرد الثاني: القول بجهالة ابن أكيمة. ماشي نتوقف ونكمل في محاضرة أخرى. نعم ماشي طيب، كنا بدنا نتوقف عند قول الأحناف لكن يكفينا إلى هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول يعني الصحابة في الموعظة خشية السآمة، لكن هذا الدرس أخي الكريم في 16 كان المفروض يقسم على درسين، لأن الذي عطلنا يعني مناظرة الكريمة العظيمة التي يعني ناظر فيها الشيخ أسامة صلى الله عليه وسلم هي اللي عطلت هذا الدرس، كان يوم الأربعاء. لكن نكمل إن شاء الله في حديث آخر نعلم على هذه النقطة، وحسألكم فيما مضى، فهل أنتم مستعدون؟ حسألكم فيما مضى. لا لا لا لا، خلاص نسألكم فيما مضى، الدرس القادم نسألكم فيما مضى. أقول لك قل للعلل و الله يحفظكم، أهلا وسهلا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي السامعين والحاضرين. إخوة الأحباب يعني إن كان الأمر كذلك فلا عليك، إن كان الأمر كذلك سيقسم هذا الدرس إلى 3 محاضرات، لأنه ننقل إحنا ما انتهينا من قول الأحناف، فما بالك بقول الشافعية، والسادة الشافعية لهم يعني أقوال، كذلك المالكية وكذلك الحنابلة، والقول الراجح فيهم قول الشافعية، وعلة ترجيح هذا الكلام يعني يأخذ على الأقل 3 علينا. أسأل الله أن يصبركم علينا وأن يجعل هذا الكلام كلام أئمتنا طردا وسلاما. السادة الحنابلة طبعا أسيادنا وتاج روسنا ومنهم استقينا وتعلمنا، ولا إيه يا شيخ رزق؟ لكن يعني يسر الله أموركم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.